نعيش لأن عزيز تلاوة القرآن المباركة والتي يتلوها علينا قارئ بطريق مصر العربية والمقيم بالمحطات الشرقية فضيلة القارئ الشيخ أحمد منصور أبو حلمي. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم وكمن هو أعمى

أولئك لهم عقبى الدار